شرائع الأنبياء اتفق على شرائع قليلة أن الزنا رسل أخلاق الزنا لا يمكن أن يفكر الوقت لا يمكن إيش؟ لا يمكن أن يكون هناك سريع. نعم نعم إخوة نقل عن هذا أنه كان يقول أن أخذ أولى يعني الأول الثاني وهكذا وفي شريعة المحرم يعتبر من أعظم وأيضا لو جاء المرأة كأنك درست حياة المعري أو نحن نعم يعني هذه الشيء يعني قدر الإنسان من ثلاثة أسمع الجواب سبحان الله يعني لو منع هذا في شريعة الآن لو منع كيف يتوالد الناس؟ طيب يا شيخ قلنا أخي يعني سلمنا بهذا في شريعة الآن لأنه هذا لكن في شريعة نوح من يتزوج المرأة هذا نوح إيه؟ إنه إيش جمع بين أختين يعني من هذا جنب أختين مو هزينة يعتبر الشيخ الآن مخالفة يعني إذا صح هذا فليس بزنا لأن الزنا هو الوطء في فرج حرام وهذه المرأة أخت المرأة من حرام عليه ولهذا يغلط بعض الناس يقول أخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات إلى أمد هذا غلط هذا مو صحيح لا يوافق لا القرآن ولا السنة الذي حرم الله بالنسبة لأخت المرأة وعمتها وخالتها هو الجمع الجمع لأنه قال وأن تجمعوا بين الأختين وقال عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فهي ما حرام بعينها فإذا صح ما قلت ونحن نطالبك بصحة هذا النقل ما نحن نطالبك بصحته لأن يكون أحد الحفاظ المشهورين بنقل الأحاديث الصحيحة قال حدثنا وساق السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا تتهم الأنبياء أنا ما أقول شيء أنا أقول أطالبك بصحة النقل المهم بارك الله فيك ما في شيء الآن لا يا شيخ أنا أفضل يعني في قاعدة أنه من ساعة إلى أرض من يمنع وكتبه على علم هم عملت يعني مخالفة ولذا سلم يكون ما فعله الشيعة ليس على علم أبونا أو رجل وكان عبد هذا يكون فعله ليس كنكاح أم الزوجة حتى وإن كان حراما والعقد فاسدا لا لكنه ليس في القبح كنكاح أم الزوجة أم الزوجة حرام تحريما مؤبدا حتى وإن ماتت الزوجة أو طلقها نقول هل أنت وطئتها وأنت تعتقد أنه حرام إذا قال نعم قلنا أنت زان هذه ينظر إما يرجم أو يجلد ويغرب أين ما جامع زوجه بارك الله فيه عقد وعقد على الثاني بعدين هل هذا محصن وهو ما جامع المهم بارك الله فيك إن شاء الله لازم تحرد لنا المسألة هذه وإلا فربما نجدك الفرية هذا لا يستجيون لا يستجيون بها يقول شهر رجال عند واحد يجي على الفرية بعد طيب نعم اي لو تزوجهم في مكان واحد يعقدوا على هند ثم على عائشة في مكان واحد فالثاني باطل نعم عند الوقت طيب نعم على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين